باب في الدين. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن قريش قال حدثني ابي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه ساله عن الوضوء مما مس في النار فقال لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام الا قليلا، فاذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديب الا اكفنا وسواعدنا واقدامنا ثم نصلي ولا نتوضا. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.